بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك هداك ومغفرتك ورحمتك وتيسيرك، يسر لنا أمورنا وأصلح أحوالنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: القاعدة 38، الميسور لا يسقط بالمعسور. كذاك مما قعد الميسور لا يسقط بالمعسور حسب من جلا. هذه القاعدة 38 من القواعد 40 التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة، كما يقول السيوطي رحمه الله. ولفظ الميسور والمعسور كما تعرفون هي مصادر، ولكن جاءت على زينة المفعول. هي في الأصل من الناحية النحوية واللغوية هي مصادر جاءت على صيغة اسم المفعول. فالميسور بمعنى اليسر، والمعسور بمعنى العسر، فهي بمعنى المصادر. وهذا كما يقول علماء العربية قليل في لغة العرب، بمعنى أن تأتي المصادر على صيغة اسم المفعول، وهي أسماء محدودة في لغة العرب كالمعقول والمجلود والمفتون والميسور والمعسور، كما قال النيساري رحمه الله في الوافية في نظم الشافية: وقل في المصادر الميسور ومثله المفتون والمعسور. فهذا قليل في المصادر أن تأتي على هذه الصيغة. فالميسور إذن هو الفعل المتصف باليسر، والمعسور هو الفعل المتصف بالعسر. فهي إذن مصادر لكن جاءت على صيغة اسم المفعول، هذا الذي عليه جمهور أهل العربية خلاف السيبويه رحمه الله. وتعرفون أن الأفعال إما أن تكون أفعالا داخلة في قدرة الإنسان وطاقته واستطاعته، وإما أن تكون أفعالا معسورة، بمعنى أنها ذات عسر لا تدخل في طاقة الإنسان وقدرته. فهذه القاعدة معناها أن المكلف إذا أمر بشيء من التكاليف الشرعية ثم استطاع فعل بعضها والإتيان به، لكنه عجز عن بعضه الآخر، فهنا في هذه الحالة الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى أنه يلزمه أن يأتي بالفعل الذي دخل في طاقته وقدرته واستطاعته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، كما رواه البخاري في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يأمرنا إذا أمرنا بشيء أن نفعل منه ما يدخل في قدرتنا واستطاعتنا. فهذا القدر الميسور يكون داخلا في هذا المأمور، في هذا الأمر والنص، فيلزم الإتيان به. وأما الباقي الذي عجز عنه المكلف فإنه يسقط عنه، كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت. فإذا ما يدخل في قدرة الإنسان وطاقته يكون مأمورا به، وما لا يدخل في قدرته واستطاعته لا يكون مأمورا به، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة هي من القواعد المشهورة، من أشهر القواعد الفقهية ومن القواعد الشائعة في مسائل الشريعة. ولهذا قال الناظم: وهي من الأشهر في القواعد وأصلها من الحديث الوارد. يعني هذه القاعدة من القواعد المشهورة أو من أشهر القواعد الفقهية التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة، وأصلها من الحديث الوارد. أصلها يعني دليلها. فالأصل كما عرفنا سابقا يطلق في اصطلاح العلماء على معان أشهرها الدليل، فيقال أصل المسألة كذا دليلها. فهنا وأصلها دليلها، يعني دليل هذه القاعدة هو هذا الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح، وقال في آخره: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره بأن باب المنهيات أشد وآكد من باب المأمورات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا شدد في باب المنهيات، قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وحسم الباب. ولكن في المأمورات علقه على استطاعة الإنسان وقال: فأتوا منه ما استطعتم. فهذا هو إذن أصل هذه القاعدة ودليلها. وخرجت مسائل كموسري، شرع يذكر المسائل المستثنات من هذه القاعدة، وهذا شأن الأهدر رحمه الله في هذه المنظومة، أنه يعنى بالمستثنيات أكثر من ذكر الفروع الداخلة في القواعد، يعني بعكس ما ذهب إليه صاحب الأصل وهو السيوطي. السيوطي رحمه الله هو حريص على ذكر الفروع الداخلة في القواعد أكثر من المستثنيات، بعكس الناظم فإنه يترك الفروع الداخلة في القواعد ويذكر المستثنيات. لكن من الفروع التي توضح القاعدة مثلا في باب الصلاة: لو كان الإنسان قادرا على القيام في بعض الصلاة لا في جميعها، لكبر سن أو لمرض لا يستطيع أن يصلي الصلاة قائما طيلة الصلاة، ولكنه يستطيع أن يصلي ركعتين قائما ويضطر إلى القعود في الركعات الأخيرة، فهنا في هذه الحالة نقول له: الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني يجب عليه أن يصلي ما يستطيعه قائما، وما عجز عنه فيجلس، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهنا القدر الذي يستطيعه يلزمه، ولكن إذا تعب في الركعة الثالثة مثلا ووقع في المشقة الشديدة فهنا يجوز له أن يجلس. وهكذا أيضا في قراءة الفاتحة كما يقول الفقهاء، إذا كان الإنسان عاجزا عن قراءتها جميعا لكنه حديث عهد بإسلام وحفظ ثلاث آيات من أول هذه السورة ولكن لم يحفظ الباقي، فهنا يلزمه أن يقرأ ما تيسر وما استطاع ويسقط عنه الباقي لعجزه وجهله. وهكذا أيضا في غير الصلاة من العبادات الأخرى، العبادات المالية مثلا مثل صدقة الفطر، صاع على كل مكلف من تمر أو بر أو شعير، فإذا كان يستطيع إخراج نصف صاع ولا يستطيع أن يخرج صاعا كاملا فهنا يلزمه أن يخرج النصف ويسقط عنه الباقي للعجز. وهكذا في الكفارة، إذا وجبت عليه كفارة إطعام 60 مسكينا مثلا، فهنا إذا عجز عن إطعام 60 لكنه قدر على إطعام 30 فنقول له: يلزمه أن يطعم 30 ويسقط عنه الباقي لعجزه. وبعض الفقهاء يقول: يبقى دينا في ذمته إلى أن يوسع الله عليه. وهكذا في باب مثلا الحسبة والدعوة إلى الله وتغيير المنكر، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغير المنكر كله لكنه يستطيع أن يغير بعض المنكر، نقول له: يجب عليك أن تغير هذا البعض الذي يدخل في قدرتك والباقي يسقط عنك، أما المقدور عليه فلا يسقط، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور كما جاء في هذه القاعدة، وأمثلة كثيرة داخلة تحت هذه القاعدة. لكن ما هي المستثنيات؟ يقول الناظم رحمه الله: وخرجت مسائل كموسري بالبعض من رقبة المكفر في المطبوع كالموسري، لكن في النسخ الخطية كموسري، وهو أفضل ليكون مطلقا. وخرجت مسائل كموسري بالبعض من رقبة المكفر لا يعتق البعض، بعض مفعول به، وهكذا في بعض النسخ الخطية، وفي بعضها لا يعتق البعض على البناء للمفعول أو للمجهول. لا يعتق البعض يعني هذا الموسر لا يلزمه أن يعتق البعض، وإنما انتقل قطعا لما وراءه من البدل. بدأ يسرد لنا المسائل المستثنات التي تخرج من هذه القاعدة، وذكر هذه المسألة الأولى، وهي مسألة من وجب عليه عتق رقبة في الكفارة، مثلا في كفارة الظهار أو في كفارة القتل، فتحرير رقبة فوجبت عليه هذه الرقبة، لكنه لا يستطيع أن يعتق رقبة كاملة، بمعنى أن هذا العبد قيمته 100,000 وما عنده إلا 50,000 يمكن أن يعتق بها نصف رقبة، فهل نقول الميسور لا يسقط بالمعسور ويلزمك أن تعتق نصف رقبة؟ الجواب لا، لا يلزمه عتق هذا النصف، وإنما ينتقل إلى البدل. البدل كما قال، فمن لم يستطع فصيام شهرين، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكين. إذا عجز عن شيء فإنه ينتقل إلى البدل، ولا يلزمه عتق هذا النصف. لماذا؟ لعدم تحقق الفائدة، لأنه في النهاية ما تحررت هذه الرقبة، والله سبحانه وتعالى إنما قال فتحرير رقبة، يعني رقبة كاملة. فإذا لم يتحقق هذا الواجب. وفي نفس الوقت أيضا لا يمكن أن نقول له اعتق النصف وصم شهرا آخر بدل النصف، لأن هذا فيه تبعيض في الكفارة وجمع بين الأصل والبدل، والأصل أن الأصل والبدل لا يجمع بينه، البدل والمبدل منه لا يجمع بينهما، هذا هو الأصل. فإذا في هذه الصورة ما طبقنا القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، وإنما أسقطنا هذا الجزء لعدم تحقق الفائدة به. ثم ضرب لنا مثالا آخر فقال وقادر لصوم بعض اليوم لا يلزمه إمساكه كما اعتلى. هذه مسألة فقهية ثانية تخرج من القاعدة، وهي ما لو قدر الإنسان على صيام نصف اليوم لكبر أو صغر كما يحدث من بعض الأولاد، في صغرهم لا يستطيع أن يصوم اليوم كله، ثقيل عليه، أو لكبر في السن أو لمرض، لكن يستطيع أن يمسك إلى نصف النهار، فهل يلزمه الصيام هنا؟ ونقول له يلزمك أن تمسك نصف النهار ثم يسقط عنك النصف الآخر؟ الجواب لا، تخرج هذه المسألة من القاعدة، ويسقط عنه إمساك القدر الذي يدخل في طاقته. وهذا حكي عليه اتفاق كما حكاه ابن القيم وغيره من أهل العلم، فهذا باتفاق الفقهاء. لماذا؟ لأن إمساك نصف اليوم هذا ليس صياما شرعيا، لا يعتبر عبادة، لا يعتبر صوما شرعيا، إنما الصوم الشرعي هو إمساك اليوم كاملا. ففي هذه الصورة لا نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، بل يسقط عنه الميسور في هذه الصورة أيضا. كذا الشفيع إن يجد بعض الثمن لا يؤخذ القسط من الشقص ولن، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها لا يأخذ القسط، لا يأخذ يعني الشفيع، وهذا أحسن، وأكثر النسخ الخطية هكذا، لا يأخذ القسط يعني الشفيع من الشقص ولن، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها اعلما، لا يأخذ القسط من الشقص اعلما، ولن يعني لن يمكن منه، هذه أيضا من المسائل الخارجة من القاعدة، وهي مسألة تتعلق بحق الشفعة. والجار كما نعرف أو الشريك له حق الشفعة، فإذا أراد شريكه أن يبيع حصته، ولكن هذا الشفيع الشريك لا يستطيع أن يشتري نصيب شريكه كاملا، ولكنه يستطيع البعض فقط، فهل يستحق الشفعة في هذا البعض؟ الجواب كذلك عند أكثر أهل العلم أن حقه في الشفعة يسقط بهذه في هذه الصورة، ولا نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، فالشفعة عندهم غير قابلة للتجزئة. وحيث أوصى بشراء رقبة فلم يفي الثلث لغى ما طلبه، هكذا في نسخ في النسخة المطبوعة، وأما في النسخ الخطية وحيث أوصى باشتراء رقبة فلم يفي الثلث لغى ما طلبه، هذه من الفروع أيضا المستثنات من القاعدة، وهي ما لو أوصى إنسان بأن يشترى بثلث ماله رقبة تعتق في سبيل الله. فالأصل أن تنفذ هذه الوصية لأنها وصية في طاعة وتوافرت فيها الشروط الشرعية، فهي مرتبطة بالثلث، ولكن ما وجدنا رقبة يمكن اعتاقها بثلث ماله، يعني ثلث المال لا يمكن أن تشترى به إلا نصف رقبة أو ربع رقبة، فهل ننفذ الوصية ونقول الميسور يسقط المعسور؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العتق هنا لا فائدة فيه، فهذا المعتق لا ينال حريته بهذا العتق البعضي، وفي نفس الوقت أيضا لا يعتبر هذا امتثالا للوصية، لأنه هو أوصى بعتق رقبة كاملة، وعتق البعضي ليس تنفيذا للوصية. فمن هنا قال فقهاء بأنه في هذه الصورة يرد المال إلى الورثة، ولا تنفذ هذه الوصية التي نص عليها. ومن على عيب مبيع اطلع، والرد والإشهاد كل امتنع، عليه لا يلزمه كما اتضح تلفظ بالفسخ في القول الأصح. هكذا الصواب في قراءة البيت، وفي المطبوعة كما عندكم فالرد والإشهار بالرأي، والصواب والرد والإشهاد بالدال، والفاء هنا لا معنى لها لأن الجواب لأنها تدخل على الجواب، والجواب ليس هنا، الجواب فيه لا يلزمه. وهذه أيضا من المسائل المستثنات، وهي أن المشتري للسلعة إذا وجد فيها عيبا بعد أن اشترى ولكنه عجز عن الرد وعجز عن الإشهاد على الفسخ، عجز عن الرد لأن البائع بعيد في بلد آخر مثلا، وعجز عن الإشهاد على الفسخ، ما عنده أحد في مجلسه الذي اطلع فيه على السلعة، ما عنده أحد يشهدهم ويشهدوا علي أني فسخت هذا المال، فهنا هل يلزمه أن يتلفظ بالفسخ ويقول فسخت هذا العقد؟ فالأصح عند الشافعي أنه لا يلزمه هذا لأنه لا فائدة فيه، مع أنه ميسور يعني داخل في قدرته يستطيع أن يقول هذا، لكن هذا يعني لا فائدة فيه ولا تترتب عليه ثمرة، فلا معنى للتلفظ في هذه الحالة، ولا تدخل هذه المسألة في قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. ثم قال رحمه الله القاعدة 39: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. هذه القاعدة تتعلق بالأفعال التي لا تقبل التبعيد، وهي نوع من الأفعال، لأن الأفعال نوعان، هناك أفعال تقبل التبعيد وأفعال لا تقبل التبعيد. والمقصود بالتبعيد هو جعل الشيء أبعاضا، يعني جعل الشيء أجزاء، فالتبعيد إذن بمعنى التجزئة. فالأفعال إذن نوعان، هناك أفعال لا تقبل التبعيد والتجزئة، إما أن تفعلها كلها وإما أن تتركها كلها، وهناك أفعال تقبل التبعيد والتجزئة. فالأفعال التي تقبل التبعيد هذه لا يعتبر ذكر البعض مثل ذكر الكل، لا ينزل ذكر البعض منزلة ذكر الكل، لا في الاختيار ولا في الإسقاط، مثل الإبراء من الدين. لو قال زيد لعمر أبرأتك من نصف الدين، فهذا إبراء صحيح، ولا نقول بأن ذكر البعض هنا كذكر الكل فيكون إبراء للدين كله، لا، مادام هو أبرأه من النصف أو أبرأه من الثلث أو الربع أو السدس، فيقتصر على هذا البعض لأن هذا الفعل يقبل التبعيد. لكن هناك أفعال لا تقبل التبعيد، فهذه الأفعال التي لا تقبل التبعيد تقول القاعدة ذكر بعضه كذكر كله، ذكر بعضه كذكر كله، يعني من ذكر البعض فهو ينزل بمنزلة من ذكر الكل، سواء كان هذا في الاختيار أم في الإسقاط، كما فصل هنا ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، يعني اختيار البعض ينزل منزلة اختيار الكل، وإسقاط بعضه كإسقاط كله، يعني إسقاط بعض هذا الفعل ينزل منزلة إسقاط الكل. والقاعدة تصاغ بصيغة أكثر اختصارا، ما لا يتجزأ أو ما لا يتبعض فذكر بعضه كذكر كله، والذكر يشمل الاختيار ويشمل الإسقاط أيضا. هذه هي القاعدة، ومعناها كما عرفنا أن الأفعال التي لا تقبل التجزئة والتبعيض إذا اختار المكلف بعضها أو أسقط بعضها فإنها تنزل منزلة الكل، فيكون كذكر الكل إسقاطا واختيارا. وهذه القاعدة بالحقيقة هي داخل ضمن القاعدة الكلية الكبرى، وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله، لأن هذا المتكلم هنا الذي تكلم بالبعض، والأصل كما عرفنا سابقا أن العاقل إذا تكلم بكلام فإنه يحمل على معنى مفيد، الأصل في كلام العقلاء أنه يفيد معنى ثابتا يترتب عليه أثر، هذا هو الأصل. فهنا هذا الكلام بالبعض إما أن نلغيه وإما أن نعمله، وإعماله يكون بحمله على الكل، وهذا أولى من أن نلغيه فنقول هذا الفعل لا يتجزأ فهذا الكلام لا معنى له، وإنما لا نحمله على الكل من باب أن إعمال الكلام أولى من إهماله. والأمثلة على هذه القاعدة أشار إلى بعضها فقال: وكل ما التبعيض ليس يقبل فهو اختيار بعضه إذ يحصل، هذا نص القاعدة. ثم ذكر المثال: مثل اختيار كله ويسقط كل ببعض منه حيث يسقط، وفي بعض النسخ حيث يسقط، هذا من تمام القاعدة، يعني أن اختيار البعض مثل اختيار الكل، ويسقط الكل ويسقط الكل بإسقاط البعض أيضا. فهذه صياغة القاعدة. ثم ضرب لنا المثل فقال: ومنه نصف طلقة أو بعضك مطلق فطلقة كما حكي. يعني ضرب مثلا لهذه القاعدة، وهي ما لو قال الرجل لامرأة: أنت طالق نصف طلق. عزيزة عليه، يعني شايف الطلقة كثيرة، فقال لها: أنت طالق نصف طلق ولا ربع طلق، لو قال ثلث والثلث كثير، ثلث طلق. فهنا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ هل نقول هذا الكلام لاغ لأن هذا الفعل لا يتبعض في الشرع، أو نحمله على معنى مفيد ونقول وقعت بها طلقة كاملة؟ فقال العلماء: هنا في هذه الحالة تقع طلقة كاملة. لماذا؟ لأن هذا الفعل لا يتبعض، فذكر بعضه كذكر كله. كذلك لو قال: بعضك طالق، لو حدد هذا البعض وقال: رأسك طالق لأن العيب فيه، أو لسانك طالق لأن اللسان طويل، فقال: لسانك طالق، فهنا في هذه الحالة تقع عليه طلقة كاملة. لماذا؟ لأن الطلاق لا يتبعض هنا، لا يمكن أن تطلق رأسها دون بقية جسدها. ففي هذه الحالة ينزل منزلة التطليق الكاملة، وتطلق عليه طلقة كاملة لأن هذا الفعل لا يتبعض. وهكذا في باب الشفعة أيضا، في باب الشفعة أيضا لا يقبل هذا، لا يقبل منه التبعيض. فإذا أسقط بعض حقه في الشفعة فقد سقط الباقي. وهكذا أيضا في باب استيفاء الحق في القصاص، استيفاء الحق في القصاص لا يقبل التبعيض. فإذا قال: عفوت عن نصف القصاص، فهذا عفو عن الجميع. وكذلك عند الجمهور إذا عفى بعض الأولياء عن القصاص وبعضهم ما عفى، فهنا ينزل منزلة عفو الجميع ولا يقبل عندهم هذا الحكم أو هذا الفعل، لا يقبل التبعيض. فذكر البعض هنا ينزل منزلة الكل. ثم هو: هل يكون بالسراية أو لا خلاف شائع الحكاية؟ يعني هذا الحكم، وهو أن ما لا يقبل التبعيض فذكر بعضه كذكر كله، هل هذا الحكم من باب السراية أو من باب ذكر البعض وإرادة الكل؟ السراية معناها الانتقال، بمعنى أن الرجل عندما قال مثلا لامرأته: يدك طالق، فهل هذا من باب السراية بمعنى أن الطلاق وقع في الأصل على يدها، ولكن لما كانت اليد لا تنفصل عن المرأة ولا يتبعض الطلاق فسرى الطلاق إلى باقي جسدها وانتقل إليه، أو لا، ليس هو من باب السراية، وإنما عندما قال: يدك طالق، فهو كأنه أراد أن يقول: أنت طالق، فهو من باب ذكر البعض وإرادة الكل، وهذا أسلوب عربي صحيح، كما قال الله تعالى: فتحرير الرقبة. الرقبة في لغة العرب العنق، والتحرير لا يختص بهذا الجزء، لكن القرآن عبر بهذا الجزء وأراد الكل، أراد الرقبة كلها، أراد الذات، ولكن عبر ببعض أجزائه وأعضائه. طبعا إذا قلنا بالأول فهو من باب الحقيقة، وإذا قلنا بالثاني فهو من باب المجاز. الأول بمعنى أنه من باب السراية، يعني معنى أن هذا من باب الحقيقة، لأن الطلاق وقع على هذا الجزء أو هذا العضو حقيقة، ف ثم بعد ذلك سرى بناء على أن الشرع لا يقبل التبعيض في هذا الفعل، وأن هذا الجزء لا يتعلق به الحكم وحده، فيكون من باب الحقيقة. أما إذا قلنا هو ليس من باب السراية، لكن المتلفظ بهذا اللفظ تلفظ بالبعض وأراد الكل، فهنا يعتبر من باب المجاز، لأن هذا اللفظ إنما وضع في اللغة لإفادة البعض وليس إفادة الكل. ولكن المتكلم استعمل هذه الكلمة وتجوز بها عن موضعها الحقيقي إلى موضع آخر، وهذا هو حقيقة المجاز. فهذا ما أشار إليه، وأن هذا فيه خلاف بين الفقهاء، أو لا خلاف شائع الحكاية. وما على الكل يزيد البعض قط إلا بفرع في ظهار انضبط. طبعا البعض هو أنقص من الكل، يعني شرعا وعقلا وعرفا ولغة، فالبعض أنقص من الكل، فلا يمكن أن يكون أزيد من الكل ولا أبلغ منه في الأحكام، وهذا هو الأصل المعروف. ولكن يقول هنا في هذا البيت بأن البعض لا يزيد على الكل في الحقيقة ولا في الأحكام إلا في مسألة واحدة في باب الظهار، إلا في مسألة واحدة في باب الظهار، وهي ما لو قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو قال أنت علي كأمي. فالأول من باب البعض والثاني من باب الكل. الأول من باب البعض لأن الظهر بعض الأم، بعض جسدها وليس كله، والثاني من باب الكل لأنه ما ذكر عضوا فيها وإنما قال أنت علي كأمي. فالأول لا خلاف بين العلماء أنه يعتبر ظهارا صريحا في الظهار، وتجب عليه كفارة الظهار إذا أراد العود. ولكن الثاني ليس من باب الصريح، وإنما هو من باب الكناية، فإذا قصد به الظهار صار ظهار، وإذا قصد به أنت كأمي يعني من باب المكانة والمنزلة فإن هذا لا يعتبر ظهارا. فهنا البعض زاد على الكل، البعض كان من باب الصريح الذي لا يحتمل، وأما الكل كان من باب الكناية التي تحتمل. فإذا هذا هو الفرع الوحيد، السلام عليكم، تفضل، هذا هو الفرع الوحيد الذي زاد فيه البعض على الكل، وإلا في الأصل أن الكل أبلغ من البعض وأكمل منه. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.